حضرت يوما ختمة القرآن الكريم في أحد المساجد، وعندما جاء دوري قرأت سورة الانشقاق، وعند الآية رقم 21 وعند موضع السجود أردت أن أسجد، ولكن الإمام أشار لي بعدم السجود وهم أيضا لم يسجدوا، فما هو حكم السجود في مثل هذه المواضع جزاكم الله خيرا؟ السنة السجود إذا قرأ الإنسان آية السجدة سواء كان في الصلاة أو في خارجها، لكن المأموم لا يسجد، إنما الإمام هو ليسجد، فإذا سجد الإمام تبعوه وإلا فلا. وأما إذا كان يصلي وحده في النافلة أو في الفريضة لأنه ما أدرك فريضة أو معذور مريض لا يحضر، فإذا قرأ السجدة يسجد في السنة سواء كان هذا في السنة والشقة أو في غيرها. وهكذا كان يقرأ قراءة خارج الصلاة في بيته أو في المسجد إذا مر بآية السجدة سجد، هذا هو السنة وليست واجبة ولكنها سنة. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.